السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ومع كتاب الصلاة تكلمنا في الدرس السابق عن نبذة بسيطة عن شروط الصلاة، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل الصلاة من أولها. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، وبعضهم قال هي الدعاء بخير، وسميت الصلاة الدعاء لاشتمالها على الدعاء، ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومعنى وصل عليهم يعني أدعو لهم، هؤلاء الذين يأتون بالزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في حقهم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني أدعو لهم. فالصلاة معناها الدعاء، ومنهم من قال هي الدعاء بخير، وسميت بذلك لاشتمالها عليه يعني على الدعاء. وأما تعريف الصلاة شرعا فهي التعبد لله بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية. تعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير يعني تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم يعني السلام عليكم، وبشروط خاصة مع النية. منزلة الصلاة في الإسلام منزلة عظيمة جدا، فهي أحد الأركان الخمسة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، والصلاة أوكد الفرائض بعد الشهادتين، ونسب الشارع تاركها إلى الكفر، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وجعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي آخر وصيته صلى الله عليه وسلم. وكذلك من منزلتها أن الله تبارك وتعالى تولى فرض الصلاة بنفسه ليلة المعراج. فالصلاة لها أهمية عظيمة، منها كما ذكرنا أنها أحد الأركان الخمسة، وأن الشارع كفر من تركها لأنها أوكد الفرائض بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد، وكانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وآخر وصيته، والله عز وجل تولى فرضيتها ليلة المعراج. والصلاة قسمان: فرض وتطوع. أما الفرض فينقسم إلى فرض عين كالصلوات الخمس، وفرض كفاية كصلاة الجنازة، وأما التطوع فهو مثل السنن الراتبة. وما معنى السنن الراتبة؟ السنن إخواني هناك سنن رواتب وسنن غير رواتب. أما السنن الرواتب فهي التي ترتبط بالفريضة. سنة الظهر القبلية من الرواتب لارتباطها بفريضة الظهر. سنة الظهر البعدية من الرواتب لارتباطها بسنة الظهر بصلاة الظهر. أما صلاة الضحى تسمى راتبة؟ لا، ليست من الرواتب، يبقى سنة لكنها غير إيه؟ غير راتبة. يبقى الصلاة قسمان، فرض وتطوع، والفرض فرض عين كالصلوات الخمس، وفرض كفاية كصلاة الجنازة، وأما التطوع فكالسنن الراتبة. والسنن الراتبة كما قدمنا هي التي ترتبط بالفريضة، وغير الراتبة لا ترتبط بالفريضة كصلاة الضحى وصلاة الكسوف والخسوف وتحية المسجد وغير ذلك من السنن التي لا ترتبط بالفرائض. حكم تارك الصلاة، إذا ترك أحد الصلاة جحودا، إذا ترك الصلاة جحودا كفر عند الجميع ويستتيبه الإمام، وإلا قتله حدا ولا ردة؟ يقتله ردة. يبقى من ترك الصلاة جحودا بها وإنكارا لها يستتيبه الإمام ويقتله، يقتله إيه؟ ردة. أما من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فالعلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه فاسق عاص مرتكب لكبيرة، وهو قول مالك والشافعي وأبو حنيفة ورواية عند أحمد رضي الله عنهم أجمعين. وعمدة أدلة هؤلاء الذين قالوا بأن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا لا يكفر بل هو فاسق عاص مرتكب لكبيرة، عمدة هؤلاء قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهم أدلة كثيرة غير هذه الآية. وأما الذين قالوا بالقول الثاني فقالوا هو كافر خارج من الملة، وهذا القول أثر عن أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه وعن غير الإمام أحمد أيضا. وعمدة ما استدلوا به ظاهر الأحاديث التي قالت بكفر تارك الصلاة، ومنها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والترجيح عباد الله بين هذين القولين ليس بالأمر الهين، بل إن الترجيح من الأمر الصعب، حيث أن العلماء انقسموا في هذه المسألة كما قلت على قولين. لكن أكثر أهل العلم يرون أن تارك الصلاة تكاسلا أو تهاونا لا يكفر ولا يخرج من ملة الإسلام، مع توعد هذا الذي ترك الصلاة تكاسلا توعده بالعذاب الشديد يوم القيامة. ملاحظة مهمة جدا يا إخواني، لما نتكلم عن حكم تارك الصلاة نتكلم ونقصد الذي تركها بالكلية، الذي تركها بالإيه؟ بالكلية. أما من ترك الصلاة بعض الوقت وصلى بعض الوقت فهذا لا يكفر، هذا إيه؟ لا يكفر ولا يخرج من ملة الإسلام، مع ما ينتظره من الوعيد والعذاب يوم القيامة لتكاسله وتهاونه في الصلاة. لكن المهم أننا حينما نتكلم عن كفر تارك الصلاة نتكلم عن من تركها بالكلية، أما من تركها جزءا ويأتي بها بعض الوقت فهذا ليس داخلا في هذا الحكم ولا يحكم بكفره مع التوعد له بالعذاب الشديد يوم القيامة. ما هي الآثار المترتبة على هذين القولين؟ قول كالإمام أحمد في إحدى الروايات عنه أن تارك الصلاة تكاسلا يكفر. ما الذي يترتب على هذا القول؟ يترتب عليه سقوط ولايته، ما ينفعش يزوج بناته مثلا. يترتب على هذا أنه لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين وغير ذلك من الأشياء الشديدة التي يترتب على هذا القول، بل إن الإمام يدعوه إلى الصلاة وإلا قتله. أما ما يترتب على القول الثاني ما هو قول أكثر أهل العلم، قول مالك وأبو حنيفة والشافعي والرواية عند أحمد وغيرهم كثير، قالوا إن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، وترتب على ذلك أنه عاص من العصاة، يعني عاص من العصاة عصاة المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، لكن اختلفوا في مسألة الإمام الحاكم هل يقتله حدا ولا يحبسه ويعزره حتى يتوب أو يموت. اختلفوا على قولين، منهم من رأى أن الحاكم يقتله حدا ولا ردة يا إخواني حدا، ومنهم من يرى أنه يحبس ويعزر حتى يتوب إلى الله عز وجل أو يموت. شروط وجوب الصلاة، ترى في العبادات عموما أن الإسلام والبلوغ والعقل شروط عامة لوجوب الصلاة، فالإسلام من شروط الوجوب وكذلك العقل وكذلك البلوغ. لكن ولي الصبي الذي بلغ 7 سنين ونسميه المميز، الصبي اللي بلغ 7 سنين بسميه صبي مميز، أما قبل 7 سنين فلا يكون مميزا. فعلى ولي الصبي الذي بلغ 7 سنين وكان مميزا أن يأمره بالصلاة، فإذا بلغ 10 سنين عليه أن يضربه تأديبا له إذا ترك الصلاة. جمهور أهل العلم يرون أن الصبي عند 10 سنوات يضرب وجوبا، والإمام مالك رحمه الله يرى أنه يضرب ندبا، يعني استحبابا أن تضربه وليس على سبيل الوجوب. تكلمنا في اللقاء السابق عن شروط الصلاة، تكلمنا عن شروط صحة الصلاة، فقلنا العلم بدخول الوقت، ودليل ذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحديث الوقت بين هذين الوقت. وأيضا من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، واستدللنا بقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، للطهارة من الحدث هو يا إخواني دين الأصغر، وإن كنتم جنبا فتطهروا، للطهارة من الحدث الأكبر. واستدلنا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وأيضا قلنا حديث النبي عليه السلام لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور. يبقى عندنا من الشروط العلم بدخول الوقت، وعندنا أيضا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وأيضا من الشروط طهارة البدن والثوب والمكان أو اجتناب النجاسات في البدن والثوب والمكان، واستدللنا على طهارة الثياب بقول الله تعالى وثيابك فطهر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألت عن دم الحيض يصيب الثوب قال تحته، يعني تحكه بأظفرها، تحك الدم ثم تقرصه يعني تدلكه ثم تنضح بالماء. وأيضا خلع النبي صلى الله عليه وسلم لنعليه لما علم أن بها قذرا. واستدللنا على طهارة المكان بقول الله تبارك وتعالى لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في طائفة من المسجد، يعني في ناحية من المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء أو دلوا من ماء. واستدللنا أيضا على طهارة البدن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. أيضا من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وذكرنا في ذلك قول الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وعند كل مسجد يعني عند كل صلاة. ولما سأل من عنده ثوب واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان واسعا فالتحف به، يعني البسه من أعلى البدن إلى أسفل البدن، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني اتخذه إزارا يعني يستر من السرة إلى أسفل البدن. وأيضا استدللنا على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وفي حديث المسيء في صلاته ثم استقبل القبلة. وقلنا إن النية هناك من يرى أنها شرط لصحة الصلاة، وهناك من يرى أنها من أركان الصلاة، وهناك بعض الملاحظات المهمة على شروط صحة الصلاة. منها مثلا أن الصلاة لا يصح فعلها قبل الوقت ولا بعد الوقت إلا لعذر، وأيضا من الملاحظات في طهارة البدن والثوب والمكان قلنا إن هذا شرط لصحة الصلاة، وهذا عند جمهور أهل العلم. وهناك من يرى أن طهارة البدن والثوب والمكان واجب من الواجبات، فإذا صلى إنسان يتلبس بنجاسة في ثوبه أو بدنه أو في مكان نجس فالصلاة صحيحة مع الإثم. هذا فريق من أهل العلم يرى ذلك، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أن طهارة البدن والثوب والمكان شرط لصحة الصلاة، لكن هناك من يرى أن هذا واجب من واجبات الصلاة وليس شرطا في صحة الصلاة. أيضا من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة، فهناك من أهل العلم من قال عليه الإعادة ما دام في وقت الصلاة، وهناك أيضا من قال عليه الإعادة ولو بعد خروج وقت الصلاة. والراجح في ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة صحيحة ولا إعادة عليه، واستدل بقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأيضا خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة لما علم أن بهما يعني بالنعلين قذرا أو نجاسة، وأتم صلاته صلى الله عليه وسلم ولم يستأنفها من أولها، يعني الصلاة في الركعة الأولى والثانية اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. فعلى ذلك أن الراجح في من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بذلك إلا بعد انتهاء الصلاة، فعلى ذلك فالقول الراجح أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه في هذه الصلاة. أيضا من الملاحظات، في هناك أماكن لا يستحب الصلاة فيها بل ورد النهي عن الصلاة فيها، مثل مبارك الإبل والمقبرة والحمام، وهذه الأماكن تحضرها الشياطين، وكذلك فيها تشبه بعبادة الكفار، وأيضا الحمام مكان للاغتسال ولا يصح أن نصلي فيه. أيضا من الملاحظات على شروط الصلاة أن الصلاة في الأرض المغصوبة أو الثوب المغصوب صلاة صحيحة مع الإثم عند جمهور أهل العلم، لكن الإمام أحمد رحمه الله يرى حرمة الصلاة وبطلان الصلاة في الثوب المغصوب وفي الأرض المغصوبة، لكن الراجح قول الجمهور أن الصلاة في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب صلاة صحيحة مع الإثم. أيضا من الملاحظات على شروط الصلاة أن الإنسان في الصلاة قد يستر من بدنه ما ليس بعورة، ويستر من بدنه ما يجوز له إبداؤه خارج الصلاة. مثال: الإنسان في الصلاة يستر من كبيه، والجمهور يرون استحباب ذلك، يرون استحباب أن تستر المنكبين في الصلاة، والإمام أحمد رحمه الله يرى وجوب ذلك، يرى وجوب ستر المنكبين في الصلاة. ومعلوم أن الإنسان خارج الصلاة يجوز له أن يكشف عن منكبيه أو يبدي منكبيه. كذلك عورة المرأة في الصلاة أنها تصلي تختمر، تصلي بخمارها، مع أنها أمام زوجها وأمام محارمها تكشف هذا الخمار، ويرى زوجها منها زينتها والمحارم يرون منها ما يبدو عند الحاجة وعند الخدمة في البيت. وإذا كان هناك ما يستر داخل الصلاة ويجوز إبداؤه خارج الصلاة، وكما مثلنا بالمنكبين وبخمار المرأة، فعلى العكس من ذلك هناك أشياء من البدن يمكن أن تبدى في الصلاة، لكن في غير الصلاة الراجح أنها لا تبدو ولا تظهر للناس، كالوجه والقدمان واليدان بالنسبة للمرأة، فالراجح أنهما يبدوان في الصلاة، لكن خارج الصلاة الراجح أن ذلك لا يظهر للناس خارج الصلاة. هل ستر المنكبين في الصلاة واجب ولا مستحب؟ كما قدمت، الإمام أحمد يرى أنه يجب أن يكون هناك شيء من اللباس على أحد العاتقين. العاتق يعني إيه إخواني؟ العاتق ما بين الكتف والرقبة، ما بين الكتف والرقبة، هذا يسمى عاتق. فالإمام أحمد استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء، والجمهور استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الثوب الواحد: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فالرابح والله أعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور، ألا وهو استحباب ستر المنكبين عند الصلاة. إذا كان الثوب ضيقا يحجم العورة في الصلاة فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة، مع الكراهة، يعني لا تبطل صلاة من كان يلبس ضيقا وتتحجم عورته وإن كان مرتكبا لمكروه من مكروهات الصلاة، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا نعم أخويا يسأل، بس خلوا أسئلة بعد الدرس إن شاء الله. الأخ يسأل: هذا الذي يتهاون في المكروه يأثم ولا لا يأثم؟ إحنا بنقول يا إخواني إن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ونقول المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لكن هذه الأمور لها ضوابط. لها إيه؟ ضوابط. فالسنة مثلا لا تترك كلا، لا يجوز لمسلم أن يهجر السنة بالكلية، فلا يجوز لمسلم أنه إذا سئل هل صليت الوتر يقول لم أصليه طيلة حياتي، هل صليت سنة الظهر القبلية يقول لك عمري ما صليت سنن للصلاة. هذا قدح في دينه وهذا يلام عليه. لكن معنى يثاب فعل السنة ولا يعاقب تارك السنة إنه إذا تركها بعض الوقت وأتى بها بعض الوقت فلا يلام، أما إن ترك السنة بالكلية فهناك من رد شهادته وهناك من يلومه ويذمه على مثل هذا. وكذلك المكروه، وكذلك الإيه؟ المكروه المتهاون في الإتيان بالمكروهات يصل إلى إتيان الحرام والعياذ بالله. فعلينا أن نمتثل، أن إيه؟ نمتثل. يعني هذه التقسيمات، أن هذا حرام، هذا واجب، هذا مندوب، هذا مكروه، التقسيمات هذه قسمها العلماء لتقريب العلم للناس، عشان العلم يبقى قريب سهل متناوله، سهل بالنسبة للناس. لكن هذا لا يعني يقودنا إلى التساهل، نقول هذه سنة. لا، سمة المسلم الامتثال. سمة الإيه؟ الامتثال، يمتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يبحث هل هذا واجب، هل هذا سنة. إنما البحث في الواجب وفي السنة عند التعلم، عند الإيه؟ التعلم. لكن في حياتنا العملية في عبادتنا لابد أن نمتثل بالسمع والطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هتسأل تاني؟ قد هناك مسألة مهمة بالنسبة للنساء: هل يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة عن قدمها، أو بمعنى أدق يظهر حين الصلاة باطن قدم المرأة؟ الراجح والذي أفتى به أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية جواز ذلك، جواز أن تكشف المرأة عن باطن قدمها، إذ يتعذر عليها تغطية ظاهر البطن القدم وباطن القدم. فالذي أراه راجحا هو جواز كشف باطن القدم للمرأة عند الصلاة، كما صرح بذلك أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. بالنسبة لمن صلى ويرى الكعبة عليه أن يستقبل عين الكعبة، يعني لو مد خط بينه وبين الكعبة لوصل بينه وبين القبلة. أما من كان بعيدا عن الكعبة فله أن يصلي ناحية البيت أو شطر البيت، لا يستطيع أن يتجه إلى عين الكعبة. وكما جاء في بعض الأحاديث بين المشرق والمغرب قبلة، يعني هناك قوم إذا اتجهوا ناحية الكعبة من الشرق إلى الغرب فهذه قبلة لهم، وهكذا من كان بعيدا فإنه يتجه ناحية الكعبة أو شطر الكعبة لا إلى عينها. الآن نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن أركان الصلاة. طيب ما هو الفرق بين أركان الصلاة وبين شروط الصلاة؟ احنا قلنا شروط الصلاة بتكون قبل الدخول في الصلاة، يعني الشرط يكون قبل العمل ولا داخل العمل؟ قبل العمل. شروط الصلاة تكون قبل الدخول في الصلاة، فالشرط يكون قبل العمل وليس داخلا في مسمى العمل ولا في حقيقة العمل. بيقولوا في الأصول أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، يعني لو أن الشرط عدم فالعمل يكون معدوما. فلو أن إنسانا فقد شرط ستر العورة مثلا نقول صلاتك معدومة، إنسان فقد شرط الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر نقول له صلاتك معدومة. فالشرط معناه ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط عدم الإيه؟ العمل. أما الركن يا إخواني، الركن جزء من الشيء أو جزء من حقيقة الشيء، في بعض العبارات تقول لك جزء من ماهية الشيء. يعني ضربنا لذلك مثال، قلنا الركوع، السجود، القيام، قراءة الفاتحة، دي أركان ولا شروط؟ أركان، لأنها جزء من الصلاة. يبقى الركن يكون داخل العمل، هو جزء من العمل نفسه وليس قبل العمل. طيب الركن إذا ترك عمدا تبطل الصلاة، لو أن إنسانا صلى الظهر 3 ركعات متعمدا نقول له بطلت صلاتك. لو أن إنسانا صلى وترك الركوع عمدا نقول له بطلت صلاتك. طيب لو أن إنسانا ترك الأركان سهوا، نضرب مثال، نضرب إيه مثال، رجل صلى الركعة الأولى وبعد قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن سجدا، يبقى ترك يا إخواني، ترك الركوع. نقول له إيه؟ ترك الركوع سهوا. الذي يترك ركنا سهوا عليه حاجتين، أول حاجة يأتي بالركن، تاني حاجة يجبر ذلك بالسجود السهو. يبقى هذا الذي ترك الركوع سهوا وهو ساجد، هو ساجد الآن، تذكر أنه ترك الركوع، ماذا يفعل؟ يرجع يأتي بالركوع وبعدين يكمل صلاته، يرفع من الركوع يسجد ويتم صلاته، بعد ذلك يفعل ماذا يا إخواني؟ يسجد للسهو. طيب مثال آخر، واحد صلى وقرأ الفاتحة وما تيسر وبعدين سجد، السجدة الأولى، السجدة الثانية، وأما الركعة الثانية وقرأ الفاتحة، ساعتها بقى تذكر أنه ترك الركوع في الركعة الأولى سهوا، ماذا يفعل هذا؟ يبقى هذا نقول له بتلغي الركعة الأولى، ماذا يفعل؟ يلغي الركعة الأولى كأنها لم تكن، والركعة الثانية تبقى الركعة الكام؟ الأولى. ده اللي يعمله بس ويسجد للسهو، ويسجد للإيه؟ للسهو. إذن يا إخواني الأركان من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا فعليه أن يسجد للسهو بعد أن يأتي بهذا الركن الذي تركه سهوا. خلاص يا إخواني؟ طيب أركان الصلاة القيام في الصلاة، صح كده يا أخواني؟ لما نقول من الأركان القيام في الصلاة يبقى كده صح. طب اللي بيقول لا، بيقول لا ليه؟ القيام في الصلاة ركن. بعض الإخوان قالوا لا ده كده مش صح، المريض يبقى مع القدرة. جميل، يبقى القيام مع القدرة، يبقى القيام مع القدرة من أركان الصلاة. التعبير ده كده صح؟ حد شوفه بصلي النوافل وهو قاعد؟ أبدا، النوافل وهو قاعد كله بصلي النوافل وهو واقف. يبقى القيام في الفرض مع القدرة، خلاص يا إخواني؟ يبقى الركن الأول القيام في الفرض مع الإيه؟ مع القدرة. هنا يبقى ده ركن، لكن لو أنا إنسانا مريضا نقول له يجلس. طيب إنسان يصلي نافلة له أيضا أن إيه؟ أن يجلس. ولذلك نقول أن القيام في الفرض مع القدرة هو الركن الأول من أركان الصلاة. دليل ذلك قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. دليل هذا الركن ألا هو القيام في إيه إخواني؟ في إيه؟ في الفرض مع القدرة. دليل ذلك وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. يبقى هناك بعض الملاحظات على هذا الركن، أنك إذا لم تستطع القيام تصلي إيه؟ جالسا أو قاعدا. وأيضا من الملاحظات تجوز صلاة النافلة جالسا بعذر وبغير عذر، وحتى من غير إيه؟ من غير عذر. وأن صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم في النافلة. طيب صلاة الجالس بعذر يا إخواني، إنسان مريض صلى جالسا، هل يأخذ الأجر كامل ولا يأخذ نصف الأجر؟ الجواب يأخذ الأجر كاملا. يبقى صلاة الجالس بعذر لا ينقص ثوابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني وهو صحيح وهو مقيم. أيضا بالنسبة لصلاة النافلة يجوز أن تصلي النافلة بداية وأنت جالس ثم تقوم بعد ذلك، يعني أنت تقوم بالليل فتبدأ الصلاة وأنت جالس، فإذا بقي 10 آيات أو 30 آية تريد أن تقرأها تقوم ثم تقرأ بهذه الآيات وأنت قائم ثم تكمل صلاتك. وكذلك يجوز لك أن تصلي النافلة وأنت قائم، ثم في وسط الصلاة لك أن تجلس أيضا. وصفة الجلوس في صلاة النفل هي على صفة التشهد، يعني أنت تجلس في التشهد إزاي؟ بتفترش في الصلاة اللي هي ركعتين وتتورك في الصلاة الرباعية. على أي صفة من صفة الجلوس في التشهد لك أن إيه؟ أن تجلس هكذا، ولك أن تتربع كما قال بذلك بعض أهل العلم. طيب لو أن إنسانا يا إخواني مريض أو به إعاقة، هل يصلي جالسا ولا يتكئ؟ الصواب أن الذي به إعاقة عليه أن يصلي متكئا، يبقى لا يجلس. يعني لو أن إنسانا عنده مثلا شلل أطفال مثلا، ويستطيع أن يصلي واقفا لكن متكئا، لكن إيه؟ متكئا. فالصواب إنه لا يصلي جالسا، إنما يصلي إيه؟ يصلي متكئا. وأما من كان مريضا ولا يستطيع القيام إنما يتكئ على جدار أو على عصا فلا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، أيضا من الأركان تكبيرة الإحرام، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. في ملاحظة إخواني مهمة جدا، إن الذي يدرس كتاب الصلاة لا بد له أن يحفظ حديث المسيء في صلاته، ذلك الرجل اللي هو كان لا يتم ركوع ولا سجود ولا اطمئن في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والجملة دي إخواني دليل على أن من ترك ركنا يبطل إيه؟ صلاته أو يبطل عمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك إيه؟ لم تصلي. الرجل ذهب مرة والثانية ثم قال: يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. دي رواية من الروايات، لكن هذا الحديث له روايات كثيرة جدا، له روايات ايه؟ كثيرة جدا. فالذي يدرس كتاب الصلاة يا اخواني ينبغي ان هو يكون حافظ حديث المسيء في صلاته، وينبغي عليه اذا كان طالب علم انه يعرف الروايات، الروايات المختلفة لهذا الحديث. مثلا انا ذكرت لكم الرواية اللي بتقول: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب، هذه الرواية ثم اقرأ ما تيسر معك، يحتمل أفهم منها إن اقرأ أي حاجة، لكن هناك رواية أخرى لهذا الحديث، إنما السامي يقول له: ثم اقرأ بأم القرآن. ثم اقرأ إيه؟ بأم القرآن، يعني الفاتحة. تجميع الروايات هيأتيك فوائد كثيرة في هذا الحديث، ومن الأحاديث المباركة حديث المسيء في صلاته. التكبير إخواني لابد أن يكون بلفظ الله أكبر. طيب، ليه احنا بنقول هذه المسألة؟ لأنك في بعض الكتب تجد مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: يمكن أن تكبر فتقول الله أعظم، الله أكرم، بأي صيغة من هذه يصح التكبير عنده. والصواب ما ذهب إليه الجمهور إن لابد من إيه؟ من لفظ الله إيه؟ أكبر، ولا صح أن تقول الله الكبير مثلا، إنما لفظ الله أكبر. طيب، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، تعبير ده يا إخواني صح ولا غلط؟ أنا لازم أشرككم معايا عشان شايف حوالي التلت كده بدأ ينام، تلت بالظبط بدأ ينام. الله، قراءة الفاتحة تعبيرها صح ولا غلط؟ صح، واثق قوي انت، واثق. طيب، يعني اقرأ الفاتحة في الركعة الأولى وبس، يبقى قراءة الفاتحة في كل ركعة، في ايه؟ في كل ركعة. طيب، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والدليل على ذلك حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ بايه؟ بأم القرآن، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب. طيب، في كل ركعة دي جبناها منين؟ حد عنده دليل على أن قراءة الفاتحة في كل ركعة ركن؟ إيه؟ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك إيه كلها، يعني اقرأ الفاتحة في كل إيه ركعة، اركع في كل إيه ركعة، اطمئن في كل ركعة، اسجد في كل إيه ركعة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. طب حد عنده دليل آخر؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني إيه أصلي، وثبت أن الرسول كان يقرأ الفاتحة في كل إيه في كل ركعة. طيب سؤال برضو يعني عشان يبقى عندنا إحاطة، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة يا إخواني ولا ليست آية من الفاتحة؟ حد عنده دليل؟ لا لا لا واحد بس. طيب البسملة عموما سريعا كده يا إخواني سريعا، البسملة عموما هي جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص اتفقنا على أن البسملة جزء من آية. طب البسملة نفسها آية من كل سورة؟ الجواب هناك أقوال لأهل العلم، يعني مثلا الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن البسملة آية من الفاتحة، آية من الإيه؟ من الفاتحة، للإمام الشافعي رحمه الله. الإمام مالك يرى أن البسملة ليست آية، من بابه كده البسملة ليست إيه؟ آية. استدل به الإمام مالك قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والناس اختلفوا هل البسملة آية ولا مش آية من كتاب الله، ولذلك الإمام مالك رجح أنها ليست آية من كتاب الله عز وجل، لكن الصواب أن البسملة آية مستقلة من كتاب الله عز وجل، يفتتح بها كل سورة، يفتتح بها كل سورة، لكن ليست آية من السورة، ليست آية من الإيه؟ من السورة، إنما هي آية أنزلت يفتتح بها إيه؟ كل السور، سور القرآن. فالراجح أن البسملة ليست آية من فاتحة الكتاب وليست آية من سور القرآن، إنما هي آية مستقلة يفتتح بها سور القرآن. طب من لم يحسن، من لم يحسن قراءة الفاتحة، واحد علمناه الصلاة مش حافظ الفاتحة عشان يحفظها قدامه يومين ثلاثة، كيف أصلي؟ نقول له تصلي تقرأ سبع آيات من القرآن، أي سبع آيات. طب لا يحسن هذا، نقول له تسبح وتحمد وتهلل وتكبر ثم بعد ذلك تتعلم الفاتحة وتصلي. طيب يبقى احنا ذكرنا الآن من الأركان يا إخواني القيام في الفرض مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة في كل ركعة، أيضا من الأركان الركوع والطمأنينة فيه، ومن الأركان أيضا الرفع من الركوع مع الإطمئنان. طيب ما هو الدليل على أن الركوع ركن؟ قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، سورة الحج، وحديث المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وأيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الركن صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف يحدث الركوع؟ مجرد انحناء الظهر ووصول اليدين إلى الركبتين، هذا يسمى ركوع. أما استواء الظهر ويكون ذلك مع الرأس فهذا من تمام الركوع، من تمام الإيه؟ الركوع. طيب احنا بنقول الركوع مع الطمأنينة، كيف أحدد كلمة الطمأنينة هذه يا إخواني؟ يقول لك ركع باطمئنان يعني أتى بالذكر الواجب في هذا الركوع. الذكر الواجب في الركوع هو يا إخواني سبحان ربي العظيم مرة واحدة، فمن مكث في ركوعه قدر قوله سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا يسمى إيه؟ مطمئنا. طب لو انه مكس اقل من ذلك يبقى مفيش اطمئنان، يبقى ده يتقال له ايه؟ ارجع فصلي فانك لم تصلي. طيب الذي يطمئن في مسألة الرفع من الركوع حتى تستوي قائما، الاطمئنان هنا حده يا اخواني، حده ايضا ان يقول الذكر الواجب، ان يقول الايه؟ الذكر الواجب، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الايه؟ ولك الحمد. الطمأنينة في السجود انك تعمل ايه؟ انك تقول الذكر الواجب في السجود سبحان ربي الاعلى مرة واحدة، يعني بقدر هذا القول. طب الطمأنينة بين السجدتين، احيانا واحد بين السجدتين اقول هذا اطمأن، واخر اقول لم يطمئن. الحد ايه؟ ان يقول بين السجدتين رب اغفر لي. اذا قال هذا الذكر الواجب بين السجدتين نقول له ايه؟ نقول له انت مطمئن، ان كان اقل من ذلك يكون غير مطمئن في صلاته ويقال له ارجع فصل فانك لم تصلي. طيب ما هو الدليل على ان الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه ركن؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء: ثم ارفع حتى تطمئن رافعا او حتى تستوي قائما. من الاركان ايضا السجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه، والسجود يكون مرتين في الصلاة في الركعة الواحدة اجماعا، ودليل السجود قول الله تعالى: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وحديث المسيء في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. واما دليل الجلوس بين السجدتين انه ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، حتمنى ايه؟ جالسا. ايضا من الاركان التشهد الاخير، التشهد الايه؟ الاخير. في ركن ملازم للتشهد، ملازم للايه؟ للتشهد الاخير، حد يعرفه؟ في ركن ايه؟ لا لا، التسليم ايه؟ فين التسليم وفين التشهد؟ لسه بدري. في ركن ملازم للتشهد الجلوس في التشهد، فلو ان انسانا قرأ التشهد قائما نقول لا صح، قرأه وهو يعني بين القيام والقعود نقول لا صح، قرأه مضطجعا لا صح. يبقى من اركان الصلاة التشهد الاخير والجلوس فيه، والجلوس ايه؟ فيه. لكن ما هو الدليل على ان التشهد الاخير ركن؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، ومداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أصح تشهد كما قال العلماء هو تشهد ابن مسعود رضي الله عنه. عارفين لي يا إخواني تشهد ابن مسعود من أصح الصيغ في التشهد، مع العلم أن الصيغ الواردة كالصيغ الواردة عن عمر وعن ابن عباس كلها صيغ صحيحة ومعتمدة ويمكن أن تقال، لكن لماذا كان تشهد ابن مسعود أصح تشهد؟ لماذا؟ لأن مسعود رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب العلماء قالوا تشهد ابن مسعود كان أصح تشهد لأن أصحابه لم يختلفوا عليه، كل صحابة ابن مسعود نقلوا التشهد بصيغة ايه؟ بصيغة واحدة، لم يختلفوا على تشهد ابن مسعود. ايضا من الاركان يا اخواني التسليم، والمقصود بهذا التسليم في المرة الاولى، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. بقي ركنان، حد يعرف يجيبهم؟ احنا سلمنا خلاص اهو، سلمنا بس لسه في ركنين. اذكار الصلاه. انت شايف جمال بقى عاوز تنام، انت مش نايم انت عاوز تنام. مش احنا قلنا من الأركان الطمأنينة في كل ركن. طمأنينة إيه؟ في كل ركن. طب آخر ركن بقى يا إخواني، حد يجيبه كده ينفع في وسط الصلاة أكبر تكبيرة الإحرام؟ طب ينفع أسجد قبل أن أركع؟ يبقى الترتيب، يبقى إيه؟ من الأركان الترتيب. خلاص يا إخواني. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمني أصلي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته، قال له ثم هذه إيه؟ تفيد الترتيب. بقي ملاحظة واحدة يا إخواني، أو ملاحظتان. الملاحظة الأولى، في بعض الكتب هتجد إن أركان الصلاة 12 ركن، وبعض الكتب يقول لك أركان الصلاة 14 ركن، وبعض الكتب يقول لك أركان الصلاة 15 ركن. الناس دي بتقول كلام يعني غريب. لا، ده كلام كله ده متوافق. طب كيف يتوافق هذا الكلام مع أن في أحدهم قال 12 14 15 ركن؟ في بعض الكتب يقول لك إيه؟ من أركان الصلاة الركوع والرفع منه، اجعلها إيه؟ واحدة. وبعض الكتب يقول لك من أركان الصلاة الركوع، نمرة 2 الرفع منه. فلما تقرأ في الكتب إن في بعضهم قال أركان الصلاة 12 أو أركان الصلاة 14، انظر المحتوى، انظر للإيه؟ للمحتوى. أيضا من الملاحظات المهمة، في بعض الكتب احنا خدنا شروط الصلاة وخدنا أركان الصلاة، في بعض الكتب يقول لك واجبات الصلاة، واجبات الايه؟ الصلاة. هذا المصطلح واجبات الصلاة لا تجده إلا عند اثنين: الحنابلة، ويقولون أن من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، والحنفية، ويقولون من ترك واجبا عمدا صلاته صحيحة ويأثم. لكن باقي العلماء عندهم الصلاة أركان وسنن، أركان وإيه؟ وسنن. يبقى مصطلح واجبات الصلاة تجده عند من؟ عند الحنابلة وعند الحنفية. الحنابلة يقولون أن من ترك واجبا عمدا بطلت إيه؟ صلاته. أما الحنفية يقولون أن من ترك واجبا عمدا فصلاته صحيحة ويأثم على ترك هذا الواجب. طب الواجبات دي سريعا هي تكبيرات الانتقال، يعني أي تكبيرات في الصلاة ما على تكبيرة الإحرام: قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين. دول كده كم يا إخواني؟ 4 تكبيرات الانتقال: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي بين السجدتين. والتسميع يعني سمع الله لمن حمده، والتحميد يعني قول ربنا ولك الحمد. وأيضا من الواجبات التشهد الأوسط. وإيه كمان يا إخواني بعد التشهد الأوسط؟ حاجة ملاصقة للتشهد الأوسط، الجلوس فيه، والجلوس إيه؟ فيه. إذن هذه الواجبات الثمانية: تكبيرات الانتقال، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، التسميع، التحميد، التشهد الأوسط، والجلوس فيه. هذه الواجبات تجدها في كتب الحنابلة، ويرون أن من ترك هذه الواجبات عمدا تبطل صلاته، وتجدها أيضا عند الحنفية، ويرون أن من تركها يأثم وصلاته صحيحة. لكن باقي العلماء كالشافعي ومالك عندهم الصلاة فيها أركان وفيها سنن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المرات القادمة. تفضل يا أخي. رفع اليدين من السنن، ويكون في 4 مواضع من الصلاة نبينها إن شاء الله في المرة القادمة. قراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة من سنن الصلاة ونبينها إن شاء الله في المرة القادمة. في إيه؟ من منع من الصلاة فلم يقدر أن يصلي إلا بإماء برأسه، وإن عجز عن ذلك صلى بقلبه أو بعينيه، فكل هذا جائز إن شاء الله عند الضرورة. وإن صلى وهو على هذه الحال فاقدا للطهورين لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع التيمم فصلاته أيضا صحيحة، صلاة فاقد الطهورين صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. استقبال القبلة. نعم. طيب الجهل باتجاه القبلة يجعلك تجتهد، تجتهد يعني تعمل ايه؟ تسأل غيرك او تستدل بالنجوم او تعمل بغالب ظنك، فان بان بعد الصلاة انك كنت تصلي الى غير القبلة فالصلاة صحيحة، لكن ينبغي عليك اذا خفيت عليك القبلة ان تجتهد لكل صلاة، ان تجتهد لكل صلاة لبيان القبلة. والله اعلم. تفضل يا اخي. نعم. لا لا، السجدة الأولى في الركعة ركن من أركان الصلاة، والسجدة الثانية أيضا ركن من أركان الصلاة، السجدتين من أركان الصلاة إجماعا، يعني لم يقل أحد بغير ذلك. الله أعلم. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.